صبرا ووردا على جبين القلب الغريق، وحبلا من الود ينجي من موسم الحريق. سلاما سلاما لمن يزرع وردة في الطريق، وألف سلام لمن يداوي فؤادا سقيم، لغيم يغمر الجبال المتعبة بالحنين، لمن يواسي الدمع السجين. صبرا صبرا وصبرا يا جرحا عتيق، ففي السماء رب يحنو ويعد بجنة نعيم. هذا هو صوت طيبة الأسنان رفيف، شعر من تأليفه وإلقاءه قصدت في بلده سوريا. هالصبية حاليا عم تشتغل بمجال آخر تماما عن مجال تخصصها، وهو الاستشارة النفسية. راح تخبرنا أكثر عن هالشي وعن العلاج اللي عم تقدمه. اسمي رفيف سعدة وعمري 23 سنة، من سوريا، طبيبة أسنان ومستشارة نفسية وشاعرة. العلاج اللي عم قدمه هو العلاج المعرفي السلوكي، يعني التعديل على أفكار المريض ومشاعره وسلوكه لحتى يقدر يعيش حياة أفضل، بالإضافة للدعم والإرشاد النفسي والأسري. وهالشي بيتم إما عن طريق جلسات شخصية أو عن طريق الأونلاين بالتواصل معي على الفيسبوك عبر صفحتي استشارات نفسية. بقدم من خلالها كمان منشورات فيها دعم نفسي وإرشاد نفسي وأسري، فيديوهات تطبيقية عن حالات الأمراض اللي بعرف عنها. سألت لرفيف عن بداية تفكيرها لهالموضوع، من وين دارت للفكرة، أو بالأحرى شلون استحوذت هالفكرة؟ هلأ من 2015 وأنا عم أعمل دورات تتعلق بالتنمية البشرية والمجالات النفسية، وعم أقرأ كتير كتب عن الأمراض النفسية وهي القصص، فحسيت حالي أني بقدر فيد بهالمجال وصار عندي معلومات كافية، وخاصة بعد الظروف اللي عم تمر سوريا فيها. يعني تلاحظي أنه كل الأشخاص وكل المجتمعات بحاجة أصلاً لهذا النوع من العلاج. الحالات اللي كانت تجيكي شو كان نوعها؟ الحالات اللي بتجيني أغلبها للأسف الشديد اكتئاب وضغط، في قلق وفي وسواس قهري، في مشاكل المراهقين أو الآباء كيف يتعامل مع أولادهم أو العكس، علاقات زوجية، في مشاكل اجتماعية مع أصدقاء أو مع ناس معينين، في مشاكل تحرش، في مشاكل بسيطة مثل التفكير الزايد أو قلة الثقة بالنفس، وفي قصص واللي هي بالأخص زادت بعد الكورونا للأسف حالة الخوف من المرض. وشو هي الصعوبات اللي كنت تواجهيها أو اللي لهلأ عم تواجهيها؟ فكرة الناس على العلاج النفسي لساتها يعني فيها لسه ما فيها الوعي الكبير بالنسبة إلها، ما عندهم إنه أي شخص بحاجة دعم أو أي شخص بحاجة إرشاد فهو إنه يجي ويحكي مشكلته. في صعوبات تانية مثل إنه الإنترنت عند يعني بتعطي موعد أحياناً أونلاين لشخص مثلاً، فبتلاقي إنه ما عنده إنترنت، قطعت الكهرباء أو هيك قصص. خطر لي السؤال يا رفيف، فكرة الأونلاين إجت من جائحة كورونا؟ يعني جائحة كورونا كان إلها علاقة فيها، والحجر المنزلي ساعدك تطوير شيء؟ طبعا فكرة الأونلاين مستوحاة من أزمة كورونا، هي اللي خلتني أفكر لمستقبلي، كيف ممكن أحصل على دخل عن طريق الإنترنت وبالمجال اللي بحبه، بالإضافة لأني ساعد الناس. وفترة الحجر بالنسبة إلي كانت فترة مليئة بالكتب والدورات اللي فتحت وصارت مجانية، بالإضافة لتواصلي مع الأشخاص اللي راسلوني على صفحتي اللي منهم بأسماءهم ومنهم بأسماء مستعارة. حبيت شوي اتطرق لهالسؤال واسأل، والشعب السوري كيف؟ كيف وضعهم؟ كيف وضعهم النفسي بعد ما اجتهم هالجائحة؟ وزادت أزماتهم أزمة كمان، عم تجيكي حالات؟ بالنسبة لسوريا كان الوضع مختلف تماما، الناس من الأول كانت عم تعاني من أزمة وراء أزمة، ومن نقص الموارد الأساسية، ومن الغلل الأسعار الفاحش اللي ما بيتناسب مع دخلها. لهيك في بداية كورونا ما كان هالشي بيعني له، ولا كانوا حاسين بالخوف لأنه هو شعب اللي فيه مكفي. بس أكيد بعد ما بلشوا يفقدوا ناس من حواليهم زادت نسبة الوعي والعقامة، وأكيد ظهرت حالات فوبيا من المرض. هلأ الشعب السوري بشكل عام بتلاقي عنده ضغط تراكمي نتيجة دائما الأحداث اللي عم بتصير والأزمات اللي عم يمر فيها بدون تفريغ بدون تفريغ، فدائما في تلاقي الشخص ما قدران، يعني إذا بتحكي معه كلمة بينفجر، ما حدا طايق حدا، النفسيات عم تكون تتغير للأسوأ. مثلا في وحدة اجتني هي ما أنا قدراني تطلع من البيت من 7 شهور لهلأ، وغير حالات الاكتئاب والضغط التراكمي والقلق والوسواس القهري والمشاكل اللي بتخصهم في حياتها. كل الحالات اللي عم تجيكي من سوريا بس؟ في حالات عم تجيني من برات سوريا مثل العراق، مصر، فلسطين، تونس، الأردن. عم حاول ساعد بإني أعمل الجلسات مجانية أو بأسعار رمزية. أكيد هو شي ما نسهل إني أشتغل على أفكار المريض وغير له قناعاته، بس طالما هالمريض عنده استعداد وهو متلقي فأكيد بإذن الله مستحيل ما يستفيد. طبعا بالإضافة للدعم النفسي اللي هو حتى الأشخاص الأسوياء بحاجة كتير للدعم النفسي بهيك ظروف. حبت رفيف تضيف شي على حكيها؟ طبعا كل حالة إلى خصوصيتها وكل حالة بناسبها نوع معين من العلاج أو من التمارين، بس الشي اللي دائما بقوله إنه كتير شي مهم نرفع من مناعتنا النفسية، لأنه بنقدر وقتنا نتغلب على أي مرض. وبالنهاية ما غلط إنه نتواصل مع مرشد نفسي، ما غلط أبدا إنه نطلب المساعدة من حدا، الغلط إنه نضل مكاننا ما نلاحظ مشاكلنا ولا نحاول نحلها إلا بعد ما يتفاقم الوضع. ذكروا دائما إنه من واجبنا نغير ونصنع الحياة اللي نحن بنستحقها، لأنه الفرح بيلبق لنا. وهيك الدكتور رفيف عم تساعد الأشخاص اللي محتاجين الدعم النفسي، وسهلت علينا التواصل معها كمان، واستغلت جائحة كورونا لحتى ترفع من نسبة الوعي عندها وتقربت من الناس أكتر. وهيك الشعب السوري عم يتخبط. أصدقائي، بتعرفوا إنه فينا نساعد بعض حتى لو بكلمة؟ مو ضروري نقدم كتير، كلمة بتكفي، ابتسامة بتكفي وبتوفي. وسؤالي لإلكن، تغلبتوا على الخوف اللي واجهكن خلال فترة كورونا؟ استعنتوا بحدا؟ كيف عم تصبروا حالكن؟ كيف عم تزرعوا الأمل حواليكن وفيكن؟ شاركونا أراءكن وتجاربكن عبر الواتساب على الرقم 00971-568-531-592. كنتوا عم تسمعوا حلقة من بودكاست كورونا من إعداد وتقديم غيداء مراد آغا. استنونا بحلقة جديدة. سلام.